أَلَّا النبي. الله يرضى عليك. الله يجزيك العلم الله. الله يرضى عليك. مما كذب الله. الله يزيد. الله يزيد. نعم. تعالي. ولا you. Thank you. الله اذكر الله Thank you. أيوة الله يسعدك. التعليق قال ربنا قول عليه يا حبيبك النبي ده من تاني الشغل بتاعها الشيخ كله امانه بالله والله ما تعديه عايزين عايزين نسمع الابدال وضم ميم الكما يا الله يفتح عليك الله يفتح عليك يفتح عليك ربنا الله يفتح عليك يفتح عليك ربنا والله ربنا يجيلك علم على عيني والله ما يقول له وإنما محاضرة في علوم التلاوة. الله يستعليك مولانا. الله يستعليك ربنا ربنا يزيدك يا الله. ده اللي جاي يا جماعة يستعليك فتوح العارفين بالله. لا يكلمكم لا يكلم الله نفسا إلا وسعها. Oh, كم مرة يتغير في تدلل كده الله واعف عني يا رب واعف عني الله يكرمك. ربنا جميل الله روح العارفين بالله الله يفتح عليك خد عليك ربنا يا رب انت مولانا